بذلك والقادر عليه ومولاه، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله على الأمة الإسلامية وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأعاذنا وإياكم من كل سوء وضر، ونسأل الله العلي القدير أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين وعن مصر خاصة وعن بلاد العرب عامة، وأن يرزقنا وإياكم الخير الكثير. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديث موصول مع حضراتكم في هذا الكتاب الماتع من كتب العقيدة، والذي يحوي على أكثر من 200 سؤال، كما بينت ذلك في مطلع هذا الكتاب، جاءت لتكون قواعد وركائز أساسية لطالب العلم في مسألة العقيدة يستطيع البناء عليها بعد ذلك من شتى علوم أو من شتى كتب العقيدة، ألا وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ المتوفي رحمه الله تعالى الشيخ حافظ ابن أحمد الحاكمي رحمة الله عليه. السؤال الأخير الذي وقفنا عنده، نبدأ في السؤال 18، وهذا تعريج على هذه أسئلة ولكننا شرحناها تفصيلا في الدور الماضي. السؤال يقول الماتن: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الماتن: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الماتن يقول في هذا السؤال: معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. طيب، احنا تكلمنا في شهادة أن لا إله إلا الله كثيرا، لكن لابد وأن نعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله تنقسم إلى إيه؟ تنقسم إلى قسمين: نفيا وإثباتا. نفيا وإيه؟ وإثبات. فالإثبات لا يصح إلا بنفي مسبق، والنفي لا يصح إلا بإثبات ملحق. واضح الكلام؟ بنقول الإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله لا يصح إلا بنفي مسبق، والنفي لا يصح إلا بإثبات ملحق. فإذا انفك لا معنى للقول ولا توحيد خالصا بهذه الشهادة. يعني قول شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، هذا إيه؟ نفي. لو اكتفينا بالنفي فلا توحيد. لو اكتفينا بالنفي فقلنا لا إله، أي لا إله معنى ذلك أنه لا إله لهذا الكون، لا إله على الإطلاق. إذن أن النفي وحده لا عبرة به، أي لا يدخلك الإسلام. معنى كلمة لا عبرة به أنه لا يدخلك الإسلام، لا يدخل المرء الإسلام فقط بالنفي في قوله لا إله إلا الله. في قوله لا إله هنا نفي، لا يدخل المرء الإسلام بهذه الشهادة. مثال: لو جئت بيهودي أو نصراني ثم بينت له أن ما يصنعه كفر، وأن إلهه الذي يعبد هذا الصنم أو هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، واستطعت أن تقيم عليه الحجة من الأثر إن اقتنع أو من النظر، وهم يقتنعون بكثير من النظر ولا ينظرون إلى الأثر. يعني حينما تقيم حجة على من يدين بغير الإسلام هو لا يلتفت إلى الأدلة من القرآن أو من السنة على الإطلاق، لأنه لا يعترف أصلا بها، أي لا يعترف بهذه الأدلة، لا يعترف بهذا المرجع، هو لا يعترف أصلا بهذا المرجع الذي هو القرآن والسنة. ولكن نعرف أكثر يكون من النظر، أي بالأدلة العقلية، أي بالأدلة الإيه؟ العقلية. فلو استطعت أنت أن تقيم عليه هذه الحجة وتبين له أنه يعبد ما لا ينفعه ولا يضره ولا يغير شيئا إلهه هذا من ليل أو نهار أو خير أو شر أو ما إلى ذلك، وأقمت تلك الحجة عليه ثم آمن هو بكلام، صدق هذا الكلام، تشكك في إلهه وساوى بين إلهه الذي يعبده وإن كان حجر وبين إله أبيه وإن كان شجر وبين إله أخيه وإن كان دابة وإن كان قمر وإن كان شمس وإن كان كذا، ويعني وضع الصور نصب عينيه، ثم يعني فهم أن كل هذه الآلهة لا عبرة بها ولا تستطيع أن تغير شيء، فقال أشهد أن لا إله، فقال أشهد أن لا إله. حينما يعني رجع إلى كل هذه الآلهة وثبت عنده بطلانها، فكانت شهادته أشهد أن لا إله. هو هنا ماذا فعل؟ ماذا فعل هنا؟ نفى الإيه؟ نفى الألوهية عن كل الآلهة، نفى الألوهية عن كل الإيه؟ عن كل الآلهة، ولم يثبتها لله، صح ولا لا؟ نفى الألوهية عن كل الآلهة ولم يثبتها لله سبحانه وتعالى. فهل هو بذلك دخل في الإسلام؟ ونفى الألوهية، قال أشهد أن لا إله، هل بهذا قد دخل في الإسلام؟ نقول لا، لكن شرط الدخول في الإسلام، ها، شرط الدخول في الإسلام أن تنفي وتثبت في آن واحد، أن تنفي وتثبت في آن واحد، فيكون النفي في محله، أي تنفي عما دون الله سبحانه وتعالى، تنفي عنه الألوهية، وتثبت لله وحده جل وعلا هذه الألوهية، فيكون في آن واحد نفيا وإيه؟ نفيا وإثبات. فإن قال أشهد أن لا إله، نقول ما زلت على إيه؟ أنت كفرت بهذه الآلهة، أنت كفرت بهذه الآلهة، ولكنك ما زلت لم تؤمن بالله الواحد الأحد، كفرت بهذه الآلهة ولكنك ما زلت لا تؤمن بالله الواحد الأحد. إذن لابد وأن يكون نفيا وإيه؟ نفيا وإثباتا. فتقول أشهد أن لا إله ثم تقول إلا الله، إلا إيه؟ إلا الله. والمقصود بالله هو إيه؟ هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل على أحد أقوال أهل العلم هو الاسم الله الأعظم. فهنا تثبت الألوهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله هو معناه أنك تنفي العبودية، تنفي العبودية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن نعلم جميعا أن التوحيد على أحد الأقوال صنفان نوعان يعني، وبعض الأقوال قال ثلاث، لكن هو توحيد ما نقوله هو أو نقول به هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والقول الثالث أو التوحيد الثالث توحيد الأسماء والإيه والصفات. طيب هنا، والكلام ده إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نتعرض له بالتفصيل بإذن الله تعالى بعد المرور على هذه الإيه على هذه الأسئلة، ثم نتعرض تفصيلا لكننا الآن يعني نثبت ونضع حجر الأساس في مسألة العقيدة لطالب العلم، نضع له حجر الإيه؟ نضع له حجر الأساس الذي يستطيع أن يبنى عليه أو نستطيع أن يبني عليه طالب العلم بعد ذلك. توحيد الألوهية هو إيه؟ هو ما كان فيه اختلاف الناس، اختلف الناس في توحيد الألوهية، فهم اتفقوا على توحيد الربوبية وما ضل وانحرف إلا نذر يسير، وانحرفوا يعني ظلما وعلوا، قال فيهم ربنا وجحدوا بها واستيقنتها إيه أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم اتفقوا على توحيد الربوبية، ولكن جاء الاختلاف في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية معناه صرف العبادة إلى الله، صرف العبادة. توحيد الألوهية معناه إيه؟ صرف العبادة إلى الله جل وعلا. فصرف العبادة كل واحد بقى عمل له إيه؟ كل واحد عمل له إله وصرف إليه عبادة، فمنهم من عبد الصنم ومنهم من عبد الحجر وغير ذلك. إذن المسألة يجب أن تكون إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ملكه. قال ذلك لماذا؟ ذلك لأن الله هو الحق، هو الإله الواحد. فقال ربنا جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أي أي إله آخر هو الباطل، وأن الله العلي. وهذا ما نقف عليه الآن، أشكركم على حسن استماعكم، بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا وبياكم، أسأل الله العلي الكبير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.